بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد ذكر مبحثا تابعا لمبحث الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وأهل العلم في مصنفات الاعتقاد قد يوردون ما يتعلق بمبحث الصحابة تبعا لمبحث الإيمان بالرسل، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خاصته، وهم الذين نهضوا بنصرته عليه الصلاة والسلام، فكان من المناسب أن يعطف هذا المبحث على مبحث الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يبحث هذا المبحث ويريده في مصنفات الاعتقاد في أواخر كتب الاعتقاد، يعني عقيب الانتهاء من بيان أركان الإيمان الستة، يضيفون بعد ذلك ما يتعلق بمبحث الصحابة وما يتبع ذلك من مباحث الإمامة وما إلى ذلك. وعلى كل حال، المقام مقام اجتهادي اعتباري. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن، أي معشر أهل السنة والجماعة، بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين. ولا شك أن من أهم الأمور على الأمة تنصيب حاكم يحكم فيهم ويتولى شؤونهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعيد وفاته اجتمع من اجتمع من الصحابة رضي الله عنهم لأجل النظر في الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على وجوب تنصيب الخليفة في هذه الأمة، وممن نص على هذا الإجماع ابن حزم والنووي والماوردي وغيرهم من أهل العلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما عند أبي داود وغيره الأمر بأن ثلاثة إذا خرجوا في سفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمروا عليهم أحدهم، إذا كان هذا في شأن ثلاثة في سفر، فكيف بشأن أمة من المسلمين؟ فلا شك أن تنصيب الحاكم على المسلمين من الأمور الواجبة، ولا تستقيم ولا تنتظم مصالح الناس في أمور دينهم أو دنياهم إلا بوجود حاكم وولي أمر يرعشون ذلك، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولى شؤون المسلمين خلفاؤه الراشدون المهديون من بعده عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وهم أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم سنتهم والاهتداء بهديهم، فقال كما في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهؤلاء الخلفاء الأربعة يطبق ويجمع أهل السنة والجماعة على خلافتهم وولايتهم، وعلى أن من طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، وأنه قد أزرى بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فلا شك في صحة وثبوت خلافة هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم بالترتيب الذي كان وقدره الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وهو خليفة أبي بكر، ويليه عثمان أمير المؤمنين وهو خليفة عمر، ويليه علي رضي الله عنه وهو خليفة عثمان وهو أمير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وأهل السنة والجماعة يثبتون ولايتهم وأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة في شأن العلم وبثه، وفي شأن الدعوة ونشرها، وكذلك في شأن الولاية على المؤمنين وتصريف شؤونهم. قال: وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولا شك أن أهل السنة يرتبون الخلافة بهذا الترتيب الذي كان، وهم يجمعون بين أن هذا الترتيب هو الترتيب في الخلافة وفي أحقية الخلافة وفي أفضلية الخلفاء. فترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومر بنا ما يتعلق بالمفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة متفاضلون، وأفضل الصحابة على الإطلاق هؤلاء الأربعة، وأفضل الأربعة لا شك أنهما الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ومر بنا أن أفضل الشيخين أبو بكر رضي الله عنه بلا نزاع، فما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. ثم يليه في الفضل عمر رضي الله عنه، ثم يليه في الفضل عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه. هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، وكان قد سبقه خلاف قديم في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنه، لكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة هو تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، فهم في الفضيلة ترتيبا كالخلافة ترتيبا، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة يولي على خير القرون رجلا وفيه من هو خير منه وأجدر بالخلافة. ونؤمن. يقول: وهكذا كانوا في الخلافة قدرا، قدرا كونيا، و بمشيئة الله سبحانه وتعالى كان ما كان من تولي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بهذا الترتيب. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة. وعليه فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضيلة ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضيلة، ترتيب الخلفاء الراشدين في الخلافة كترتيبهم في الفضيلة. فإن الصحابة رضي الله عنهم كما أسلفت متفاضلون، وهؤلاء الخلفاء متفاضلون، والتفضيل بين الصحابة له أصل في السنة كما لا يخفاكم، كما في صحيح البخاري من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نخير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فالمفاضلة والتخيير بين الصحابة هذه كانت، أو هذا الشيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقره، وكان هذا هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالمقصود أن الصحابة كانوا يحرصون على تولية أفضلهم، ما كانوا يعمدون إلى المفضول فيولونه، كلا، إنما كانوا يولون الأفضل. ويشهد لهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه لما ذهب إلى الكوفة رضي الله عنه بعد تولية عثمان رضي الله تعالى عنه، خطب في الناس في الكوفة وقال: أمرنا خير من بقي ولم نألو، أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني لم نقصر، اجتهدنا فولينا خير من بقي. وهذا أثر صحيح احتج به الإمام أحمد رحمه الله كما عند الخلال في السنة، وأخرجه الطبراني في معجمه وأبو نعيم في الحلية وغيرهم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه. فدأب الصحابة تولية الأفضل، وما كانوا يقدمون المفضول على الفاضل. إذن يقول لنا المؤلف رحمه الله: وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون الذين هم الصحابة رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. وذلك إذا تأملت يظهر لك من وجهين: أولا أن مصلحة الأمة هي في تولية الأفضل، وهذا شيء لا ينازع فيه، ولا يعارض هذا مفسدة. يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما كان هناك تشوف للحكم ولا تطلع للخلافة ولا حرص عليها، كما كان الشأن في القرون التي تلت القرن الأول، كان هناك حرص عليها. ولذلك قال العلماء بصحة تولية المفضول مع ثبوت ووجود الفاضل، وذلك لمعارضة ماذا؟ مفسدة. وذلك لمعارضة مفسدة، فمصلحة المسلمين تقتضي صحة تولية المفضول إذا ولي. لكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما كان هناك مفسدة تعارض تولية الفاضل، إذن مصلحة الأمة في تولية ماذا؟ الأفضل. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يختارون لأنفسهم ولمصالحهم، إنما كانوا يختارون لمصلحة الأمة، إذن الحكمة كانت تقتضي تولية الأفضل. ووجه آخر، وهو وجه لطيف أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثامن من منهاج السنة، وهو أن الخلافة خلافة نبوة. الخلافة ماذا؟ خلافة نبوة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، فاللائق أن يكون خليفته أفضل الناس، لأنه خليفة ماذا؟ خليفة له. فاللائق هو أن يكون الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به وأقربه وأقربهم إليه، ولا شك أن الأشبه به والأقرب إليه هو أفضلهم في ذلك الوقت، ولا شك أنه لم يكن بين الصحابة رضي الله عنهم في وقت أبي بكر أفضل من أبي بكر، ولا كان الأفضل في وقت عمر أفضل من عمر، ولا كان الأفضل في وقت عثمان أفضل من عثمان، ولا كان الأفضل في وقت علي رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله تعالى عنه. إذن الأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. نعم. ينبهنا المؤلف رحمه الله ها هنا إلى أمرين: أولا أن التفاضل ثابت بين الخلفاء الراشدين، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن ثبوت فضيلة للمفضول لا تعني تفضيله على من فضله، يعني على من هو خير وأفضل منه. إذن القاعدة في الأمر الأول هي: الصحابة مشتركون في الفضيلة متفاوتون في التفضيل. ما هي القاعدة؟ الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الراشدون، فهذا الحكم ينسحب على الصحابة كلهم وعلى الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص. نقول إن الصحابة رضي الله عنهم أو إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم مشتركون في الفضيلة، ماذا؟ متفاوتون في التفضيل. كلهم فاضل، وكلهم عدل، وكلهم خير، وإن كان بعضهم أفضل من بعض، وإن كان بعضهم أفضل من بعض. الأمر الثاني أن ثبوت فضيلة خاصة للمفضول لا تعني أنه صار أفضل بالإطلاق ممن هو أفضل منه. إذن يضبط لنا هذا المقام قاعدة تقول: الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. الفضيلة الخاصة لا تقتضي ماذا؟ التفضيل. خذ مثلا عمر رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من عمر. هذه فضيلة خاصة بمن؟ بعمر رضي الله عنه، ولا نعلم ثبوت نظيرها لأبي بكر رضي الله عنه. هل هذه الفضيلة تعني أن عمر أفضل من أبي بكر؟ أجيبوا يا جماعة، لا. إذن هذه فضيلة خاصة، والفضيلة الخاصة لا تعني التفضيل. التفضيل ينظر إليه بمجموع ما ورد. مجموع ما ورد يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه ماذا؟ أفضل من عمر. أما ثبوت هذه الفضيلة لعمر دون أبي بكر لا تعني أن عمر أفضل. إذا ثبت مثلا في عثمان رضي الله عنه أن الملائكة تستحي منه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولا نعلم هذا الفضل قد ثبت لعمر، فهل هذا يعني أن عثمان أفضل من عمر؟ الجواب لا، الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. خذ مثلا ثبت في علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. لا نعلم هذه الفضيلة قد جاءت في عثمان رضي الله عنه، فهل هذا يعني أن عليا أفضل من عثمان؟ الجواب لا، الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل، بل جاء في غير الصحابة فضيلة، في غير الخلفاء الراشدين فضيلة لا نعلمها وردت في الخلفاء الراشدين. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، هل هذه الفضيلة الخاصة تقتضي أن يكون لأنه أفرض الصحابة أعلمهم بالفرائض والمواريث أنه أفضل من أبي بكر وعمر؟ الجواب لا، الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، يؤمن أهل السنة والجماعة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وهذا أمر لا يرتاب فيه مرتاب، فإن نبي هذه الأمة أفضل الأنبياء، وكتابها أفضل الكتب، وشريعتها أكمل الشرائع، وعقولها أسد العقول، وأخلاقها وأعمالها أحسن الأخلاق والأعمال، إذن كيف لا تكون أفضل الأمم؟ والدليل على هذا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكلمة الناس كلمة عامة تشمل جميع الناس، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وخير الأمم ولا شك. ويشهد لهذا أيضا قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والذين اصطفاهم الله عز وجل في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. ويدل على هذا أيضا ما ثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي في الكبرى وغيرهم بإسناد حسن جيد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. إذن هذه الأمة لا شك أفضل الأمم في الدنيا وفي الآخرة أيضا. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذا الفضل العظيم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة وسكانها من جميع المؤمنين في جميع الأمم هم ماذا؟ رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا شطرها، نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أمة مرحومة، هذه أمة متأخرة سابقة، ولذلك هذه الأمة أول الأمم مرورا على الصراط، وهذه الأمم أول الأمم محاسبة، وهذه الأمة هي أول الأمم دخولا الجنة. وصدق صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاها الله عز وجل واختارها وفضلها على العالمين. قد يقول قائل: وهل أفضلية هذه الأمة حتى على بني إسرائيل الذين قال الله عز وجل في حقهم: وأني فضلتكم على العالمين؟ الجواب: نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من بني إسرائيل. وأما ما جاء في هذا النص وأمثاله فالجواب عنه أن يقال: إن بني إسرائيل أفضل الأمم في وقتهم وما قبل، ولا ينسحب هذا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في وقتهم كانوا هم الأفضل بالنسبة لمن في ذاك الزمان وما قبل، أما بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم واستجابت له أمة الإجابة، فلا شك أن هذه الأمة أفضل الأمم وأكرمها على الله بنص الكتاب والسنة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، وبأنه لا تزال طائفة. نعم. إذا كانت هذه الأمة خير الأمم وأفضلها على الله، فينبغي أن يعلم أن أفضل هذه الأمة هم القرون الثلاثة المفضلة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بالخيرية، حيث قال كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فدل هذا على أن أفضل هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يليهم في الفضل التابعون، ويليهم في الفضل أتباع التابعين. وثمة فرق بين تفضيل الصحابة على من بعدهم وبين تفضيل التابعين على أتباع التابعين. انتبه، ثمة فرق بين التفضيلين. أما تفضيل الصحابة على من بعدهم من التابعين فضلا عن أتباع التابعين، فإنه تفضيل جملة على جملة، وتفضيل كل فرد على كل فرد، يعني هو تفضيل في الجملة والتفصيل. بمعنى القول الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم كما أنهم في الجملة أفضل من جملة التابعين وتابعيهم فضلا عمن بعدهم، فإن كل فرد فرد من الصحابة أفضل من كل فرد فرد جاء بعدهم من التابعين فمن بعدهم. أدنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة وليس فيهم دنيء، لكن بالنسبة للتفاضل بينهم هو أفضل من أفضل التابعين فضلا عمن دونه. إذا كان أجر الصدقة بالنسبة لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أجره عند الله عز وجل، أجر هذا العمل مما تتحير فيه الألباب وتقف أمامه مندهشة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تعرفون جبل أحد يا جماعة؟ تعرفونه؟ تخيل أن جبل أحد، هذا الجبل الكبير الذي يمتد عدة كيلومترات، أنه ينقلب ذهبا وتتصدق به في سبيل الله. كم طن ذهب تتوقعون؟ جبل أحد لو صار ذهبا، بدل الحجارة أصبح ذهبا، كم طن ذهب؟ ها؟ شيء لا يمكن الإحاطة به. ثم تتصدق به يا عبد الله، والله عز وجل لا يبخسك أجرك ولا يظلمك مثقال ذرة. ولكن لو جاء صحابي فتصدق بمد، المد ما يملأ هكذا بر أو شعير أو أي شيء بهذا القدر، تمر أو غيره، تصدق به في سبيل الله، لا ليس مدا، بل تصدق بنصف مد، هكذا أخذ حفنة من طعام وتصدق بها. أي الصدقتين أعظم أجرا عند الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تصدقت بما يساوي جبل أحد ذهبا ما يبلغ نصف مد يتصدق به صحابي، ولا نملك إلا أن نقول: ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الله لا يظلمك، لكنه يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذا كان هذا في أجر الصدقة، طيب كيف أجر الصلاة؟ لو قارنت صلاتك بصلاة صحابي، فكيف بأجر الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن حبيب الله عز وجل وخليله عليه الصلاة والسلام، فكيف ببقية الأعمال؟ إذن هل يمكن أن يظن أن أحدا من الأمة يفوق في الفضل أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ذلك الفضل من الله، وكفى به وكفى بالله عليما. تجاوزوا القنطرة، حازوا قصبات العلا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما إذا نظرنا إلى تفضيل التابعين على أتباع التابعين فهذا تفضيل جملة على جملة، في الجملة القرن الثاني أفضل من القرن الثالث، وإن كان لا يمنع هذا أن يكون الواحد من أتباع التابعين أفضل من الواحد أو من بعض التابعين. يمكن أن يأتي أحد من أتباع التابعين فيفوق في الفضل أحدا أو جماعة من التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. سنت. ونؤمن معشر أهل السنة والجماعة أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة المحمدية على الحق ظاهرين، الحق لا يزال ولن يزال في هذه الأمة ولن يضمحل، لن يأتي على هذه الأمة وقت من الأوقات يضيع فيها الحق، هذا لا يمكن أن يكون، بل لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، كما أخبر بهذا المعنى نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث بهذا المعنى ثابت في الصحيحين، في بعض الروايات متفق عليها وفي بعضها قد رواها أحد الشيخين من رواية جابر ومن رواية المغيرة ومن رواية معاوية ومن رواية ثوبان ومن رواية غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن ذلك رواية ثوبان في صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله يعني ما يكون قبيل قيام الساعة من تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يبقى إلا شرار الخلق يتهارشون في هذه الدنيا. المقصود أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، وانتبه يا رعاك الله أن ال في قوله الحق إما أن تكون للاستغراق، فالحق المحض الكامل في هذه الطائفة، لا يشذ شيء من الحق فيكون عند غيرها، أو أن تكون الهنا للعهد، يعني الحق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت إذا نظرت إلى هذا وتأملت فيه تبين لك من هي هذه الطائفة. الأمة قد شاء الله عز وجل وحكمته بالغة سبحانه وتعالى أن يقع ما وقع فيها من اختلاف وتشعبات وتحزبات، افترقت الأمة إلى فرق كثيرة حتى إنها غلبت وزادت على اليهود والنصارى. اليهود اختلفوا على كم؟ 71، والنصارى على كم؟ 72. هذه الأمة افترقت كما قال عليه الصلاة والسلام إلى 73 فرقة. فرقة واحدة من هذه الفرق حازت الحق بحذافيره. فمن تظنون؟ ألا تظنون أن هذه الفرقة هي الفرقة التي ثبتت على الحق المحض والإسلام الصافي عن الشوب؟ أليس هم أولى الناس بأن يكونوا هذه الطائفة؟ أجيبوا يا جماعة. الجواب بالتأكيد بلى. إذن هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، الذين هم أهل السنة حقا وهم الجماعة صدقا، الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن من أراد أن يكون من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فليلزم وليثبت على ما كان عليه أهل السنة والجماعة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة من بعده، الذين لا يقدمون قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون نهجا ولا فهما على فهم أصحابه رضي الله عنهم من بعده. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد، وخطأه مغفور له. أشار المؤلف هاهنا إلى مسألة مهمة، وهي الفتنة التي شاء الله عز وجل وقدر بحكمته البالغة أن تقع بين الصحابة رضي الله عنهم. حصل بين الصحابة ما حصل من فتنة وقتال، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما الذي يجب علينا معشر أهل السنة والجماعة؟ الواجب علينا هاهنا أمران أطبق على ذكرهما جميع أهل العلم. الأول السكوت والكف وعدم الخوض، والثاني اعتقاد أنهم رضي الله عنهم كانوا مجتهدين وعليه فهم دائرون بين أجر وأجرين. وما أحسن ما قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. وكذلك ما قال الحكمي رحمه الله: والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت وأن الكل مجتهد، هو السكوت وأن الكل مجتهد. الأمر الأول أن نسكت ونعرض ونتغافل عن الخوض في هذا الموضوع، والسؤال لماذا ينبغي علينا أن نعرض عن الخوض في هذا الموضوع ولا نلج فيه؟ الجواب أن هذا يرجع إلى أمور. أولا أن هذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والحديث عند الطبراني وحسنه الحافظ العراقي وغيره. الأمر الثاني أنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك، لا في علم ولا في عمل، ما الحاجة بك إلى أن تخوض؟ لا فائدة. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه فتنة جرت بين قوم كلهم مرحومون، فما لك ولهم؟ هذا شيء لا ناقة لك فيه ولا بعير. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. إذن ما علاقتك بهذا الأمر؟ وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر منها الله سيفي فأطهر منها لساني. الأمر الثالث أنه يخشى من الخوض في هذا الموضوع ألا يسلم قلب الخائط فتزل قدم بعد ثبوتها، ويقع في القلب شيء من البغض على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك ورطة، وأي ورطة؟ إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. اهرب وانأ وابتعد عن هذا الخوض الذي قد يوردك الموارد. فما أكثر الذين خاضوا في هذا الموضوع فتحوا في زعمهم كتب التاريخ وقالوا دعونا ننظر ما الذي حصل وما الحق مع هذا ولا الحق مع هذا، وإذا به لا يطوي كتابه إلا وقد وقع في قلبه شيء من البغض، وصار يشنأ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا عبد الله، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. الأمر الرابع أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل الكذب والبدع الشيء الكثير. أكثر ما روي في هذا الموضوع يا جماعة غير صحيح، فالوقوف على حقيقة ما حصل، وهذه حال المرويات في هذا الباب، شيء بعد هذا متعسر أو متعذر على كثير من الناس. فالأولى بالإنسان أن يعرض وأن يكف حتى يسلم له اعتقاده في حق أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الخامس أن الوقوف على حقيقة ما حصل أصلا أمر من الصعوبة بمكان، لأن المقام كان مقام فتنة وقتال. يعني الذي يقول والله أنا أريد أن أحقق التاريخ، أريد أن أدرس هذا الموضوع وأعرف ما الذي جرى من هذا وما الذي جرى من هذا، نقول له ماذا تظن؟ أكنت تظن أن أحدا كان يجلس على تلة فيشرف على القتال وبيده ورقة وقلم ويسجل يدون ما الذي حصل هنا وما الذي حصل هنا؟ الذي نقل إلينا نتف، وكثير منها كما ذكرت لك شيء غير صحيح. فالوقوف على حقيقة جميع ما حصل حتى تكون الصورة كما يقولون كاملة في عينيك أمر من الصعوبة بمكان. فالأولى بعد كل هذا ولا شك، إذا استحضرت هذه الأمور الخمسة، الأولى ولا شك هو الإعراض والكف وعدم الخوض. الأمر الثاني أن نعتقد أن الذي كان إنما هو صادر عن ماذا؟ عن اجتهاد، ولا يعدم المجتهد منهم الأجر أو الأجرين، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، وذلك لأن كل طرف من أطراف الفتنة والقتال الذي حصل كان يعتقد نصرة الحق الذي بان له وظهر له. حقيقة ما جرى أقرب مثال لها تأديب القاضي لمن يعتقده مخطئا، أقرب مثال وصورة تقرب لنا فهم الموضوع، وأن المسألة كانت ماذا؟ اجتهادا. تأديب القاضي لمن كان ماذا؟ مخطئا. قاضي يعتقد أن هذا مخطئ فيعزره باجتهاده، هل القاضي يحمل البغضة والحقدة والعداوة لهذا الإنسان، أو هو ساع في تأديبه وتقويمه وإصلاحه؟ هكذا كان الأمر في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت القضية أن كل طرف يعتقد أنه ينصر حقا وأنه يمنع الآخر مما ليس بحق، والمظنون بهم أن كل الأمر قد زال وانتهى ولم يعد ثمة حزازات في النفوس بمجرد ماذا؟ انتهاء تلك الفتنة وانقضائها، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، وقول الله تعالى فينا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سمت. يقول المؤلف رحمه الله، وهذا آخر ما ذكر في هذا الموضع، ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل. هذا هو شأن أهل السنة والجماعة، لا يذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر الحسن وبالحمد الجميل والثناء العطر، وهذا فرع عن صادق حبهم لهم في الله عز وجل. والأمر في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم نحن نعتقد فيهم الفضيلة للعصمة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم عندنا معشر أهل السنة والجماعة فاضلون لا معصومون، والقاعدة في هذا المقام هي أن الفضيلة لا تعني العصمة، وأن العدالة لا تنافي الوقوع في الخطأ. من يعيدها؟ ها. الفضيلة لا تعني العصمة، وأن العدالة لا تنافي الوقوع في الخطأ. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول إنهم أهل فضل وعدالة ورتبة منيفة، لكنهم ليسوا معصومين، ليسوا أنبياء. ولذا يجوز على الواحد منهم ما يجوز على البشر من الخطأ، وكل ابن آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو وقع أحد من الصحابة رضي الله عنهم في خطأ أو معصية، ما الذي يجب علينا؟ يقول المؤلف رحمه الله أن نغض الطرف ونعرض ونهمل ونتغافل عن هذا الموضوع، فضلا عن أن نشيعه ونبثه بين الناس. قال ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. وألم يرعاك الله أن ما يروى في كتب التواريخ والأدب من شيء يشعر بوقوع أحد منهم في زلة أو خطأ، أن هذا لا يخلو من ثلاثة أو لا يخلو من ثلاث أحوال: أولا أن يكون كذبا، وأكثر ما ورد في مساوئ الصحابة لا يصح، وهذا نص عليه الذهبي رحمه الله في السير. أكثر ما يروى مما يشعر بالقدح في الصحابة رضي الله عنهم فإنه ماذا؟ لا يصح. وما لا يصح قد كفينا مؤنته، واجب اطراحه. الأمر الثاني أن يروى شيء يشعر بخلاف المعهود عنهم من العدالة والفضل، ولكن له محملا حسنا، أثر صحيح، ويمكن أن نحمله على محمل حسن، يحتمل محملا سيئا ويحتمل محملا حسنا. ما الذي يتعين علينا؟ أن نحمله على المحمل الحسن إذا كان هذا مطلوبا منا في حق أحد المسلمين، فكيف بأولئك الخيار الأفاضل رضي الله عنهم؟ حقهم على الأمة يقتضي أن نحمل ذلك ما أمكن على أحسن المحامل. الأمر الثالث أن يصح ولا نقف له على محمل حسن، فنعتقد أن ذلك كان منهم عن اجتهاد مسوغ لهذا الخطأ الذي كان حصل منهم على سبيل الاجتهاد المسوغ، أو على سبيل الخطأ والسهو، والعلم عند الله عز وجل. ومهما يكن من شيء هب أنه قد تحقق وقوع ذنب صريح لا إشكال فيه من أحدهم، فإننا نقول إن هذا الذنب والخطأ يكتنفه واحد من خمسة أمور أو أكثر. الأول أن يغفر لهذا الصحابي بسبب توبته إلى الله منه، والمعهود من حالهم أنهم أسرع الناس إلى التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الأمر الثاني أن يغفر له هذا الخطأ بسبب سابقتهم إلى الإسلام، وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، الخطاب لعمر رضي الله عنه، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الأمر الثالث أن يغفر لأحدهم هذا الذنب بسبب عمل صالح قد قام به، ومن المعلوم عندكم قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في شأن الحسنات مطلقا، فكيف بحسنات ذات وزن وثقل عظيم كما مر بنا في الحديث الماضي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيرة، حسناتهم ليست كبقية الحسنات. الأمر الرابع أن يغفر لهذا المخطئ خطأه بسبب بلاء قد حصل عليه في هذه الدنيا، والقاعدة قد استقرت في الشريعة والأدلة عليها متعددة تدل على أن المصائب كفارات لأصحابها. الأمر الخامس أن يغفر لهذا المخطئ خطأه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهم أصحابه، وكيف لا وهم أعظم الناس توحيدا وأبعدهم عن الشرك، ومن حقق هذا الوصف كان أولى الناس بالشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن شفاعته عليه الصلاة والسلام فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، أبعد الناس عن الشرك هم الصحابة. إذن النتيجة أولى الناس بالشفاعة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمهم يا إخوته أن من المخذولين من يتسلل مما روي فيما يظنون أنه مساوئ جرت من أحد من الصحابة، يتسللون من هذا إلى الطعن فيهم رضي الله عنهم، بل وصل الحال ببعض المخذولين إلى أن يكفرهم جميعا إلا نزرا يسيرا، بل ربما تقربوا إلى الله بالطعن والسب واللعن لهم بل لأفاضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا والله هو الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. واعلم يا رعاك الله أن الطعن في الصحابة طعن يشمل أربعة أمور. أولا هو طعن فيهم، وبالتالي كان طعنا في هذه الأمة، إذا كان خير الأمة مطعونا فيه فكيف بالأمة، أليس كذلك؟ هؤلاء هم الصفوة من هذه الأمة وهم مطعون فيهم وهم مثلوبون، إذن هذه الأمة شر الأمم. والأمر الثاني أن الطعن فيهم يلزم منه الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر عند الناس جميعا معلوم في أحوالهم بل في فطرهم أنه يحكم على الإنسان بقرينه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فالناس تحكم على الشخص بحسب ممشاه بحسب من يقارنه، فإذا كان هؤلاء مطعونا فيهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حوله في الحل والحرم في الترحال وفي الحضر، إذن سوف يلزم من هذا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله في هذا المقام: أولئك قوم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان له أصحاب صالحون. إذن يلزم من الطعن في الصحابة الطعن في ماذا؟ الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه يلزم من الطعن في الصحابة الطعن في الشريعة من أولها إلى آخرها، تصبح شريعة مطعونا فيها برمتها، لأن هذه الشريعة قيامها على القرآن والسنة، والقرآن والسنة من الذي نقلهما إلينا؟ هل وصل إلينا حرف من القرآن من غير طريق الصحابة؟ هل وصل إلينا حرف من الحديث من غير طريق الصحابة؟ إذن كيف تكون هذه الشريعة شريعة صحيحة؟ والوسيلة والإسناد والطريق إلى وصول هذه الشريعة إلى هذه الأمة إلا ما كان عن طريق مطعون فيهم. إذن هذه الشريعة من أولها إلى آخرها سوف تكون شريعة منقوضة مطعونا فيها. هؤلاء أرادوا أن يقدحوا في الشريعة فقدحوا في حملتها رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الرابع أنه يلزم من الطعن في الصحابة القدح في حكمة الله عز وجل. يا لله العجب، هذه الأمة التي هي خير الأمم يكون صفوتها وأولها ومن يوصفون فيها بالخيرية مطعونا فيهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حوله ومعه ويكتبون وحيه ويدونون وينقلون سنته صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه وهم مطعون فيهم، هذا لا يتنافى حكمة الله عز وجل. كل الأمم تعتقد أن أصحاب رسولها خير الناس، هذا الذي تقتضيه حكمة الله عز وجل، وهؤلاء المخذولون يجعلونهم شر الناس، والله المستعان. قال رحمه الله لقوله تعالى: فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا دليل على فضيلتهم ودليل على التفضيل فيما بينهم، لقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والفتح ما هو؟ مر بنا في شرح الواسطية جمهور أهل العلم على أنه فتح مكة، والذي كان في السنة الثامنة. والقول الثاني الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم أن الفتح ها هنا هو صلح الحديبية الذي كان في السنة السادسة، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه ما يفيد أن هذا هو الفتح، والله تعالى أعلم. كذلك قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحق المتعين على هذه الأمة بعد الصحابة أن تلهج ألسنتهم بالثناء والدعاء، فيستغفرون ويترضون عن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا أن تمتلئ قلوبهم حبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في حق الأنصار فلا أن يثبت في حق المهاجرين من باب أولى، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. فمن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.